ولعل من آثار هذا التأمين المحرم أن يصل إلى مثل هذا التدليس والإشهاد لبعض الناس على الكذب وعلى الزور. فأخوي هذا بقول كلهم يهود اللي بأخذوا من الأموال، شقيق غير ملتزم ويصلي فقط، يقول هذه كل أموال تذهب لليهود. إذا كانت اليهود تأكل أموال الناس بالباطل، فهل نحن نشبه بهم ونأكل أموال الناس بالباطل؟ ثم إذا كان يشهد هذه الشهادة فلماذا هو يساكنهم؟ لماذا يساكنهم؟ لماذا يعاشرهم ويعيش في بلادهم على زكريا وأمثاله من الملتزمين أن يلتزموا من قول الرسول الكريم إني لا أشهد على جور؟ في بيعمل الليل يسأل لي واحد في المسجد مكات صغيرة على رأس شكل أسد، مكات الدخان عفى الله وإياكم الحمد لله، ويقول لك حتى ما نستعمل للدخان حطينا منظر صغيرة، هل هذا يعتبر من تماثيل محرمة؟ مضاعفا مضاعفا للدخان جزاك الله. امبارح لأول مرة بتصل معي الشيخ جميل الرحمن من هناك تبع الجهاد الأفغاني السلفي، جماعة الصرام والسنة، اي نعم، هذه لهم مجلة المجاهد. نعم شفتها شيء؟ شفتها. ها؟ المجاهد مش ملون ولا شيء. نعم ملون لكن ما في صور. صور. المقصود كان في الأول أسئلة من بعض الجماعة الملتفين حوله من العرب. وجهوا بعض الأسئلة متعلقة باختلاف الأمراء والقوات هناك، فأجبتهم بما هو معروف لديكم جميعا، لكن ظاهر أنه مو هذا هو سؤال الشيخ جميل الرحمن نفسه، ففوجئت وإذا به هو يبدأ الكلام وبلكنة عجمية واضحة جدا، لكن ما قدم نفسه إلي، لكنه يتكلم بكلام يعني كلام الشجعان يعني مقدام إنام. أيضا أجبته، لكن يقول وكما تعلم من عادتي هل أجبتك عن سؤالك؟ أقول له، قال لي لا ما أخذت جواب سؤالي، كأنه هو شعر أنه أنا ما مفهم لي أو ما يفهمني إلى آخره، فكلف أحد الأخوان العرب. هذا الأخ قال لي الذي كان يكلمك آنفا هو الشيخ جميل، هو يسأل عنك كذا وكذا، كان سؤال أنه الشيخ جميل هل هو إمارته إمارة عامة أم خاصة؟ هيك كان السؤال. قلت له لا، هذه إمارة خاصة، وما بتكون الإمارة عامة إلا حينما يبايع هذا الأمير أو ذاك بيعة عامة من المسلمين في كل أقطار الإسلام، وإذ كمان مش هذا هو الجواب، لكن تبينت بعد ما حكى بالعربي أنه هن ما عم يعرفوا يسألوا. وإذا السؤال هو هل مثل الشيخ جميل إمارته إمارة عامة أو خاصة، بمعنى هل من يوليه هو الشيخ جميل من الرؤساء والأمراء في مختلف المناطق التي هو أميرها، هل لهؤلاء الأمراء طاعة بناء على أنهم ولوا من قبل الأمير؟ يعني زي ما أطاعني فقد أطاعني، وهذا جبتنا الحديث نفسه. قلت له بارك الله فيك، الآن وضع الأمر، فكما يجب إطاعة الشيخ جميل يجب إطاعة الرؤساء والأمراء الذي نصبهم الأمير جميل.